ثيابه ترى أن يغسله كله هذا غلط. إذا أصابها نقط تغسل بالنقط من الشفة أو السراويل الحمد لله. أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل إزالة الأوساخ وأما النجاسة لا يلبس إلا ما أصابه الدم. فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يعني فرج تغسل وكان عندنا كل النجاسة كلها يغسل ما أصاب الماء بس قول ولا دم ولا غيره يحك يغسل إذا جاء إلى اجتهاد ولا بقي لا يضر إذا غيرها بشيء من الطيب حسن. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. نعم إنما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل السبع عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستزفر بثوب ثم لتصلي. هذا حكم الفاضل يستمر معها الدم أنظر أيام عادتها تترك الصلاة إذا مرات تغتسل تحفظ وتصلي حتى الدورة الأخرى. نعم كم استحاق كم استحاق تحفظ وتصلي لا كل الدماء لا يشتري. نعم نعم ثم ضعيف للصلاة. نعم الله يهديك. إذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بها دم كان في العيادة أو في أقل من آخر يوم حي إذا رأت الظهر بعد الفراغ من العادة ثم نزل بها دم تعتبره دما حيضا لأن الحيض قد يتقدم العادة تزيد تنقص ولو بعد رؤية الطهر رجع أما كان سهرة أو قدرة لا صليت صلي يقول ابن عطية كنا لا نعد قدرة الصلاة بعد الطهر شيء الظاهر أنهم يعدون الجمع كنا لا نعد قدرة الصلاة بعد الطهر شيء الله إن الذي يقول بتمييز الدم في تخاص دم الحيض وغيره كل من يقول بتمييز الدم دم الحيض لا لا ما هذا دم الحيض لا لا سواء كان سخين أو يدخل ما عدا ما بين الحيضتين أنا صلي الصوم قلت في الحيض لا صلي ولا تكفف العادة عادة كذا اللي تعرفها كما لها عادة ستة أيام وسبعة أيام المبتدأ ستة أيام وسبعة أيام من حين بدأ أهل الجنة من حين بدأ أهلها ستة أيام ما شاء الله كعادة نسائها نعم العادة تقدم العادة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن

قال إن هذه المساجد لا يصل فيها شيء من هذا القدر والبول، وأمر أن يصب على بول سجد بالماء. هكذا ينبغي تعليم ويأخذ الجهلة، لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل، فقال فأمرهم بالرفق. قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم صل عليه وسلم. نعم. من قال ما عليه دليل، هو ما عليه دليل، ما نعلم عليه دليل. نعم. نعم. نعم. إذا ذكروا في الصلاة يقطع الصلاة أو نجاسة أخرى. نعم. القيء في خلاف العلماء، والأحوط الغسل كبول إذا كان يأكل الطعام، وكان يأكل الطعام ينضح إذا كان كثير، أما إذا كان شيء قليل يعفى عنه. الله محل نظر، الله محل نظر في بحث الآن غير ساعة إن شاء الله أخبركم بكم إن شاء الله. نعم. نعم. وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما، قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. أن أغسل الفرج أغسل باب ما جاء القلم في هذا واسع الاستجمار كفى البول والغائط، لكن بثلاث حجر فأكثر، لا ينقص عن ثلاثة لا مسحات فأكثر، لأنه سنها يسجى بها أقل من ثلاثة أحجار، فإذا أنقص كفى، وإن لم تنقي زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى يمكن، لكن إذا أنقى بشهر في أربعة استحب له أن يوتر يأتي بخامسة، فإذا أنقى بستة فاستحب له أن يوقي بسابعة. والغسل أفضل، لكن الغسل هو أكمل وأنقى، والنبي فعل هذا وهذا، ترى يستنجي وترى يستنجي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس، والبول قائما لا بأس به، يدعك به الحاجة، والجلوس أفضل وأحوط. وثبت عن حليفه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتى سبارة تقوم فبال قائما، ولعل ذلك من الاسباب، اما لان الجلوس قد يسبب خروج الماء اليه، او لان هناك ما هناك مجلس مناسب، او لاسباب اخرى. المقصود ان البول القائم جائز، لكن كن يجلس افضل. تقول عائشه رضي الله عنها ما كان النبي يبول الا جائزا جالسا، يعني الغالب عليه والبول جلوس جالس، وإنما بال قائم في الواقع أن ذكرها إليه. نعم. البول جالس هل ثبت نعم ثبت نصف اليمنى، يعني البول كيف؟ هل نصف اليمنى؟ هل مثلا نصف الرجل اليمنى؟ ما ثبت في شيء، أو ما ثبت في شيء. أو ما في شيء، نعم. نعم. لا ما في عدم يعني يغسل حتى يزيل الأثر، يغسل بما يزيل الأثر، أثر البول والغائط. صلى الله عليه وسلم لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل؟ الأقرب الله أعلم أنه يغسل، لأنه مو هو بول ولا غائط، هو الأقرب فيه والله أعلم مثل بقية النجاسة تغسل، هذا الأقرب. المناديل تجي المناديل وأشباه كل شيء ناسف قوي طيب طاهر يزيل الأذى يحلو به المقصود، والتراب كذلك ثلاث مرات أكثر إذا أزال الأذى. باب ما جاء في السواك. ما في بأس لكن الجلوس أفضل. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع

فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقصر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حاتم. وهذا من خبث عدو الله وإيذائه، حرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها، فالواجب الحذر من عدو الله. وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكره الإنسان في الصلاة ما لم يذكره قبل ذلك، كله من حرص هذا العدو على تشويش المصلي أو على نقص عمله إن لم يستطع إفساده. المؤمن يأخذ حذرا من هذا العدو مهما أكل. نعم. صلى الله عليه. إذا لم يعقل المصلي من صلاة شيء البتة دخل ساهيا وصرف ساهيا صلاة صحيحة لا فلا فلا مثل ما قال الحديث الصحيح أن الرجل لا يكفر الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ركعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها شاب الوساوس. صلى الله عليه. ما يشرع إعادة؟ ما يصلي ما يصلي إعادة ما دام كملها الحمد لله. نعم. ما ما ما ما عن كل شيء في مجلس القرآن ولا القرآن أعظم على الشيطان. القرآن هو أصل الدين وأصل الأساس هو عدو القرآن. نعم. إذا الإنسان يعني يستطيع أن يبكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية في الدين، هل يتأخر قليلا؟ إذا كان تأخره لا يفوز عليه الصلاة يؤخره قليلا عن الروضة. أنا مراسع إن شاء الله. نعم. أخذ من حديث أن أبا هريرة راجع خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان لا يخرج إلا من حاجة يتوضأ أو لحاجة أخرى أو إمام مسجد. المقصود إذا كان لحاجة لا تفوت الجماعة، ينتقل من جماعة إلى جماعة. لا يخرج إلا لعلة، يعني أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إذا كان إلا يتوضأ أو إمام مسجد أو شيء يخشى فوته. نعم. بعد الصلاة نور الدس بعد الصلاة. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال لا، فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة ف فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك هذا اللي قال مالك رحمه الله واضح، ليس في حد محدود، إذا قام قيمة الصلاة يقوم في أولها وفي أثنائها. أما قول بعض الفقهاء يقوم عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليها، بدأ في الأذان في الإقامة، إن شاء قام في أولها إن شاء في أثنائها وإن شاء في آخرها، المهم أن يكون واقفا عند التكبير، عند تكبير الإمام حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الإمام. وأما التثنية هي نوع من أنواع الإقامة، كان أبو محذورة مثني الإقامة كان بلال يثنيها، والأمر واسع نوعان يا إله، إن شاء أوتر الإقامة وإن شاء شفعها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة شفع الإقامة، وبلال كان يثنيها يعني وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هي على الصلاة هي الثانية ما يثني. أما التكبير فيثنى في أولها وفي آخرها، وهكذا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو السنة. نعم سأل على شرط الصحيحين أو على شرط الصحيحين ما أعرف عن أبي حازم سأل على شرط الصحيحين. نعم نعم صحيح من الصحيح أو من الصحيح الأسناني. نعم ما ثبت للسلام قال لا تقوم حتى تروني، هذا إذا كان مبحار لا يقومون حتى يدخل، أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها، ما يكون دليل على أنهم يرعون لا هذا كذا كما دخل يا أو يقومون صلى الله ولا وقع ولو قيمة الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس. صلى الله عليه وسلم الإمام مالك. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. صحيح من أصحى أو من أصحى لشأن الإمام ثبت من سلم قال لا تقوم حتى تروني، هل إذا كان مبحرم لا يقومون حتى يدخل، أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها، ما يكون دليل على أنهم يرعون لا هكذا كما دخل يا أو يقومون صلى الله ولو وقع ولو قيمة الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم الإمام مالك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس لذا الثاني هذا الصواب الجمهور لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال، يعني تصح إلا بعد الزوال كالظهر هذا هو الصواب للجمهور، لكن رخص بعضها عندي أدائها في الساعة السادسة، ولكن الأحوط المؤمن أن يدعى لها وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور، وكما في حديث سلمة بن أكبر وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا المساجد السفر مثلا عليهم أن يؤذن، أما في الحضر يكفي أذان المساجد، لو كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة بدون أذان يكفي أذان المسجد يقيمون المسجد. الصلاة مجزئة صحيحة لو صلوا بالأذان ولا لا صحة الصلاة، لكن ترك السنة في الإقامة. نعم. أما الأذان يكفيه أذان المساجد، المريض يكفيه أذان المسجد، والمرضى كذلك يكفيه أذان المساجد. نعم. والنساء كذلك. نعم. المصليات اللي في الدوائر الحكومية اللي فيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت تكفيهم، لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا. والواجب عليهم الخروج، الواجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كانت المساجد حولهم، وجب عليهم الخروج. فإن كان لا يسمعون النداء وجب عليهم النداء. الواجب أن يؤذن لهم، لا يفتن المسلم. الواجب أن يؤذن، يعني المؤذن يؤذن. نعم. مثل ما فعل لما فات في الصلاة أذن وأقام صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أقام كفى، لأن أذانه ما له حاجة حينئذ إذا كان في غير الوقت. يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يؤذنون ويقيمون، لكن إذا كان عندنا الناس فولي نام أو سهى يقيم والحمد لله. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. هذه عبارة النظر، إذا كان ذهب إليه دبه بينهم اتفاق على أنه دبه عن الوقت وعلى إجماع الناس، إذا جاء ما قال السلام عليكم الناس حضروا الوقت حضر الساعة كذا ماشي، إذا كان بينهم على هذا. أما إذا كان الإمام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء، فإذا تأخر راح له المؤذن نبهه كلها لطيف. نعم. الله أعلم. نعم. نعم. نعم. ما لها صلاة. هذا ما لها صلاة. كل يصلي كل يقرأ وحده. كل يقرأ نفسه. يكفي الأذان، يكفي الأذان والحمد لله. لكن اللي يمر بالطرقات سواء حد قاعد ولا شيء يكون صل، سواء حد قاعد ولا نايم وقضه ولا جالس يتوكل الله صل، من باب الأمر المعروف أنه ممكن الأذان شافي. صلى الله إليك. في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا، أقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوته قليل جدا، فيقولون لم إذا أنكر عليهم أو نوقشوا قالوا إن المصلين إذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ، ينظر بعضهم إلى بعض أو يتحدثون، لذا فنحن نجعل شخص قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا. إذا اتفقوا على هذا ما يفعل، إذا اتفقوا على واحد يقرأ ويستمعون طيب الحمد لله. أحسن الله. نعم. الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة واجبهم، الأمر المعروف أنها مقرأة الهيئة هو غير الهيئة، إذا رأوا ناس جالسين والناس منهم قد أذن يبس أتوقع الصلاة أو إذا كان مفتوح أو مرصة أو بصة أو أشبه ذلك لا تكلمها، تكلم عليهم صلوا توكل على الله. يا كما في حديث يا من الحجارة ولا يا من الأواني سبحان الله. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. نعم ما أثره قل بالك هذا ليس بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على هذا فيصلي معه، إذا جاء وصلى معهم طيب الحمد لله. النبي قال لأبي ذر لا تقل صليت فلا أصلي، صلي معه. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. نعم، لكن لو صبروا حتى يقيموا يكون أولى، لكن لو اشتغل عنه يصلي فلا بأس أن يقيم غيره، لأنه واجب عليه أن يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للإقامة في وقتها، ويشتغل عن ذلك للإمام يقيم ويترك. نعم. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ونادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم، لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك من ينادي بعد الفجر، أما إذا كان قبل الفجر ولا ينادى فغلط، يغر الناس. إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك مناد بعد الفجر، كما كان في أهل النبي ينادي بها قبل الفجر قليل ثم ينادي بالمغرب، أو نفس المؤذن نفسه بعيد الأذان يأذن الأول ثم يأذن الثاني. نعم. الإمام هو اللي يأمره، الإمام هو اللي يأمر بإقامة الصلاة، الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يأتي وقت الأذان. فإذا كان المؤذن هو حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم، الأفضل يقيم الإقامة، هو اللي يقيم إذا كان حاضر. لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يحقر الإمام ولا يبالي يشتغل بالصلاة ويروح المشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس، يعني يكون مو شرط إن المؤذن يقيم، لو قام غيره لا بأس. لا يمنع، يعلم المؤذن، لا يسوي شيء، يعلم وجه الى خير، قال لا يسوي كذا، قال لا صلت فيه، اذا وقف الصلاه تهموا حصل المقصود. الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال: الصلاه خير من النوم، فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. هذا بلغ مالك ضعيف، بلغات ضعيف منقطعة معضلة، الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح، في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى بها: الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، ثبت هذا الحديث عن أنس وغيره. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. يعني يتغير الناس، قصدهم يتغيروا في عهد التابعين، مالك تابعي، مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعي، مثل ما قال أنس في آخر حياته: تغير الناس. نعم، اللهم المستعان. حديث الصحيح مو في الصحيح البخاري، حديث الصحيح صح بها سامي. نعم. ايش في اي شيء؟ وجوب الكفاية، إن لأهل العلم وجوب كفاية، لأهل فرض كفاية والإقامة فرض كفاية. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. هذا من فعله للشهادة، السنة لا تسرعوا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الاجتهاد في الأمر، السنة خلاف ذلك. نعم. صلى الله عليك، حتى لو طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة. النبي يقول لا تسرعوا، عليكم السكينة ولا تسرعوا. صلى الله عليك. هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر. صلى الله عليك. نعم. صلوا معه، ادخلوا معه. ما أدركتم فصلوا، ومن فاتكم فأتموا. وإن صلى وحده لا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأحوط يصلوا معه. لعموم القول فما أدركتم فصلوا. هم جماعة، هم جماعة، هم قد هم جماعة. حتى هم جماعة وأدركوا جماعة. نعم. وقت النداء، وقت النداء. يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم. لا يستحي، لا في هذا ولا في هذا، يمشي عليه السكينة. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. بركة. سم. الأفضلية سنة نافلة، فإنها لك نافلة، بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لك نافلة، سواء قيمت وأنت في المسجد فصلي معه فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم. أحسن الله إليك، قول أنس فلما ركب الناس الصعب والذلول تركوا التحديث، هل في هذا إشارة إلى أن يترك التحديث عليه؟ ما المقصود بترك التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن هذا هو على ابن عباس، أظن هو على ابن عباس، أظن هو على ابن عباس. أنس عندك؟ أنس عندك؟ وين هو؟ اللي يعرف أنه على ابن عباس، يقول عليه وعلى ابن عباس عنده وعن نجم مثل ما أنا. نعم، الله أعلم. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا بالصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. وحدثني هذا من الشهادة رضي الله عنه، والصواب أنه يؤذن مطلقا، مطلقا ولو أنه واحد السفر يجب أن يقيم. ولهذا قال أبو سعيد العظيم وعنه إذا كنت في غلب فؤادك فارفع صوتك من النداء، فإنه لا يسمع صوت مؤذن حجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. نعم هذا مطية لا بأس. نعم. وحدثني عن مالك. نعم. لا بأس، لكن السنة القيعة عند الصوت، السنة القيعة. نعم. ولو لا ينبغي، لا ينبغي ترك السنة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلات

وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك هذا صلاة صلاة في كل خمسة ورفع عند الرفع يكبر عند سجود يكبر عند الرفع يكبر هكذا كل خمسة ورفع وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر وإذا رفع كبر يدخل العموم سجل في صلاة الفجر وجماعة وغيرها سجود التلاوة يكبر عند الخفض يعم هذا الحديث وعند الرفع ثم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر قد يكون فعل من بعض الأحيان لكن عمر حفظ حبيب عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند الرحمن السجود. نعم. وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك ابن شهاب عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نودي بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة يعني عند الرفوع تكفيه إذا نواها تكبيرة الإحرام ولكن الأفضل يتم التكبيرتين كبره واقف الإحرام ثم ينحط مكبرا للركوع جوال الإمام راكع. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو تها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه المقصود دخل النفس في التكبيرة الأولى لا تنعم الصلاة إذا ذكر يبتدئ صلاته تكبيرة الإحرام ذكر في الثانية صارت هي الأولى له وإن ذكرها في الثالثة صارت هي الأولى له وهكذا فإن لم يذكر إلا بعد الصلاة يعيدها لأن ما كبر فيها. نعم. قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك هذا هو الصواب لا بد أن تكبيرة يعني ركن عند الجميع لا بد منها. نعم. وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. يعني صلاتهم غير صحيحة يعيدون. نعم. باب القراءة في المغرب والعشاء. نعم. نعم لأن صلى بما أنها صلاة كبرت وإطاعة أنه من هذه الصلاة. نعم. نعم. لو ذكر وهو يصلي فريضة ذكر أنه ناس فريضة أخرى فهل يطلب النية أم ماذا يحدث؟ يصلى معهم سنة نافلة ثم يأتي صلاة الفائدة ثم يأتي بالحاضر وإن قطع الصلاة ونواها عن الفائدة وكبر وكمل ثم قضى جديدة لا بأس. يعني ما يطلب الفريضة ولا فريضة الفريضة هذه ما يستحق لها الفريضة الأخرى لو دخل معهم العصر وهما لا عليه الظهر ذكر أن ما صلى الظهر يبتدي الإحرام يثبت الإحرام من جديد نية الظهر يكمل معهم ثم يقضي العصر لو ذكر الصلاة كذلك يقطع أو ينوي الظهر يكمل ثم إذا سلم قام يقضي ما فات يعني إذا ذكر بعد ركعتين يقلب النية ينويها الظهر ثم يقضي بها إذا سلم وتنتهي لفاتته. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نكملها نافلة كملها نافلة لأنه ذكر قبل نهايتها.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من فقه رضي الله عنه. اللهم المستعان. الله أكبر. نعم. وذكر عن قيس بن الحارث عندي عن قيس بن الحارث شندي قيس بن الحارث عن قيس بن الحارث اشكال الشارع عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين ماذا عرضه تبعين عاصم وفي نسخة عبد الباقي كذلك قيس بن الحارث مش بعد عن عن عن أبي عبد الله الصلابي حط عنه قيس بن الحارث ما ذكر قيس بن الحارث شوف قيس بن عاصم التقريب قيس بن عاصم التقريب قيس بن عاصم بن خالد بن قيس كسر الميم وسكون النون وفتح القاف صحابي مشهور في الحلم نزل البصر بعده قل لي فيه قال قاضي الله قيس هذا قيس بن الحارث او هي قيس بن الحارث نعم نعم نعم نعم وسنة على قراءة الآية قد يقال يقام هذه عليكم سنتي اللهم صل عليه وسلم نعم نعم نعم اللهم صل عليه وسلم في الركعه الثانيه او قرأ بآية واحده فقط في الاخيره الآية الاخيره في الشركه الاخيره ربنا لا تشغل قلوبنا سرا نعم بعد الفاتحه نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى وحده قراءه الصديق بن قصام يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنته بتخفيف المغرب عليه الصلاه والسلام ولهذا قرا الصديق بسورتين من قصار المفصلان ولكن روايه مسلم وفضل تدل على انه لم يزل يقرا بعض الصوال مثل ما قرا على المرسلات نعم. هل ورد في الركعتين الاخيرتين من العشاء قراءه غير الفاتحه؟ ما اعلم شيء نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة وكان ابن عمر وحدثني وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة يعني يقرأ صلى وحده لمرض فاتح نعم اللهم الله عنه هذه اجتهاد منه رضي الله عنه السنه في هذا تحري على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الاخرين فاتح الكتاب كما قال ابو قتاده في الصالحين وجاء في حديث السيد ما يدل على ان ربما قرا زياده في الثالثه والرابعه من الظهر على الفاتحه لان قال كنا نحضر صلاه رسول الله كان يقرا في الاولين قدر الف لامين تجد السيده وفي الاخرين قدر النصف من ذلك هذا يقتضي ان يقرا في الاخرين زياده على الفاتحه في الظهر لكن هذا بعض الاحيان جمعا بين روايه ابي قتاده وابي سعيد ابو قتاده في الصحيحين قال وكان يقرا في الاخرين بفاتحه الكتاب يعني الظهر ايضا الشيخ ما يقال من حديث ابي سعيد العصر زياده العصر لا العصر لا الفاتحه يعني قال وفي الاولين من العصر قدر الاخرين من الظهر وفي الاخرين قدر النصف نصف الفاتحة سبع آيات لا نصف خمس سبع آيات سبع آيات لأن مراد في القراءة كلها تدخل فيها الفاتحة كان اجتهاد ما هو الله عنه لو اجتهاد رضي الله عنه نعم هذا فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أحسن لا يكون فعل ابن عمر

نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.